سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تضلنا بعد إذ هديتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مثبت القلوب، يا مثبت القلوب، يا مثبت القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا ذنوبا لا يعلمها أحد إلا أنت. اللهم إن لنا ذنوبا لا يعلمها أحد إلا أنت، ولنا ذنوبا لم يسترها علينا أحد إلا أنت، ولنا ذنوبا لا يغفرها لنا أحد إلا أنت. اللهم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. أدخلنا الجنة بدون سابقة حساب، أدخلنا الجنة بدون سابقة حساب، أدخلنا الجنة بدون مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أيدهم بمددك وأنزل عليهم نصرك ووحد صفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانزع الخلاف من بينهم ووحد صفوفهم واحفظ أعراضهم واشف مريضهم وداوي جرحاهم وسكر رعبهم وسكر رعبهم وأمن خوفهم وأمن خوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وجبروتك يا جبار. يا من أهلكت قارون بالمال وأهلكت فرعون في البحار، اللهم دمر بشار، اللهم أذقه مرارة الداء وفقد الأبناء، اللهم اجعله عبرة للعالمين، اجعله عبرة للعالمين. اللهم إنه ومن معه أظهر قوته على المسلمين المستضعفين، فأرن فيهم قوتك يا جبار، أرن فيهم قوتك يا جبار، أرن فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام استخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا، وأقر بأعيننا تحكيم كتابك وسنة حبيبك. اللهم أعن ولي أمرنا على هذا، اللهم أعن ولي أمرنا على هذا، اللهم اجمع له قلوب العباد، اللهم اجمع له قلوب العباد ووفقه لكل خير يرضيك وترضى به عنا. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد به سوءا والمسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرح منه العباد والبلاد، وأرح منه العباد والبلاد، وأرح أهل الفساد وخذ أهل الفساد. اللهم خذهم يا رب العالمين. اللهم مكن لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أنطق بالقرآن ألسنتنا وألزم به بيوتنا وحفظه لأولادنا وشبابنا ونسائنا. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أذهب الهم عن المهمومين، وقد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف المبتلين، وسر كرب المحزونين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.